بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة ثالثة لا يختص القسم الأول الغاية التي توضأ لأجلها. المسألة تحتوي على فروع. الفرع الأول، ما قلنا أن الوضوء المندوب وثلاثة أنحاء. والأول الوضوء الذي يؤتى به في حالة الحدث الأصغر، فع الحدث الأصغر. الوضوء إذا كان لغاية يختص بتلك الغاية أو لا يعم جميع الغايات. مثلا إذا واحد توضأ لدخول المشاهد المشرفة، أراد أن يدخل مشهد من المشاهد المشرفة فتوضأ، شنو هدفه؟ دخول المشاهد، محرك دخول المشاهد. وأراد أن يأتي بعمل آخر يشفيه الطهارة، إما على نحو الوجوب وإما على نحو الندب، هل يكفي ذلك الوضوء أو لا يكفي؟ يكفي أو لا يكفي؟ الجواب يكفي. ليش؟ لأنه هذا الوضوء اللي توضأ رفع الحدث أو ما رفع الحدث؟ رفع الحدث. هذا محدث أو متطهر؟ متطهر. فإذا كان متطهرا هل يتمكن أن يصلي الصلاة الواجبة لو ما يتمكن بذلك الوضوء؟ يتمكن، ومو محدث. هل يتمكن أن يصلي الصلاة المندوبة أو لا يتمكن؟ يتمكن. هل يتمكن أن يقبل خط القرآن أو لا يتمكن؟ يتمكن. علة في ذلك أنه حالة الحدث ارتفعت أو ما ارتفعت؟ ارتفعت. فإذا ارتفعت حالة الحدث ارتفعت تلك الظلمانية الباطنية، وكان متطهرا يتمكن أن يعمل كل شيء. لذلك إذا واحد توضأ لغايتين والوضوء انحفظ، من تقض هذا الوضوء يتمكن أن يعمل بهذا الوضوء كل شيء مشروط فيه الطهارة، إما على نحو الوجوب وإما على نحو الندب. هذا النوع الأول، لا يختص القسم الأول من المستحب، يختص بالغاية التي توضأ لأجلها، بل يتمكن أن يفعل تلك الغاية ويتمكن يفعل بقية الغايات، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به. يتمكن أن يصلي، يتمكن أن يطوف وما أشبه ذلك. وهنالك رواية أيضا موثقة تدل على هذا المطلب. نأتي إلى النوع الثاني والثالث. النوع الثاني ما هو؟ الوضوء التجديدي. التجديدي شنو كان نيتك؟ كان نيتك التجديد. هل يؤثر في غير التجديد؟ يؤثر في شيء آخر أو لا يؤثر؟ يؤثر في حلية الطواف أو لا يؤثر؟ هذا الوضوء الثاني. يؤثر في حلية الصلاة أو لا يؤثر؟ ليش ما يؤثر؟ لأنه كان متوضئ من قبل، يعني هو بالوضوء الأول حل له الطواف الواجب، فهذا الوضوء الثاني لا يؤثر في الحلية. الوضوء الأول حل له تحليل القرآن، فالوضوء الثاني اللي هو الوضوء التجديدي لا يؤثر في الحلية شيئا. فإذن الوضوء الثاني وهو الوضوء التجديدي لا يؤثر إلا في ماذا؟ في التجديد فقط، يعني في الغاية التي توضأت لأجلها، بخلاف النوع الثاني اللي هو الوضوء التجديدي الذي يؤتى به في حالة الطهارة من الحدث الأصغر. والثالث شنو هو؟ ما يؤتى به في حالة الحدث الأكبر، مثلا الجنب إذا توضأ للأكل أو للنوم أو ما أشبه ذلك ترتفع الكراهية، هل يباح بهذا الوضوء الطواف الواجب؟ محدث، الحدث ما ارتفع. هل يباح بهذا الوضوء تقبيل خط القرآن؟ لا، لا يباح ذلك، بخلاف النوع الثاني والثالث، فإنهما لم يؤثرا إلا فيما قصد لأجله. الثاني شنو كان قصدك؟ تجديد، فقط يؤثر في التجديد. الثالث شنو كان نيتك؟ رفع كراهة النوم فيما لو كان جنبا، يؤثر فقط في رفع الكراهة، بعد ما يؤثر في جواز الصلاة أو في جواز الطواف أو في جواز تقبيل خط القرآن الكريم. فإنهما لا يؤثران إلا فيما قصد لأجله. هاي العبارة إلا فيما قصد لأجله، الوالد في الفقه هكذا شرحها وهكذا فسرها، وأكو هنالك احتمال آخر أذكر في التنقيح، هذا الأخوة يحبون خلي يراجعون في معنى هذه العبارة. الوالد يرى أنه بالنسبة إلى النوع الثالث يأثر في نظائره، يعني إذا الجنب توضأ للأكل هل ترتفع بهذا الوضوء كراهة الشرب أيضا؟ نعم. هل ترتفع بهذا الوضوء كراهة النوم؟ الوالد يرى نعم، أنه ما في إشكال. هل ترتفع بهذا الوضوء كراهة الجماع؟ نعم. فعندما يقول لا يؤثر، يعني لا يؤثر في الغايات من النوع الآخر، وإلا هذا متوضب. السيد القوي في التنقيح رحمة الله عليه يقول لا، فقط يؤثر في تلك الغاية، إذا توضأ للنوم بعد ما ترتفع كراهة الأكل بهذا الوضوء، إذا يريد ترتفع كراهة الأكل لازم يتوضأ وضوء ثاني. الوالد يقول لا، هذا الحصر حصر إضافي مو حصر حقيقي، بل وإنما يشمل جميع هذه الأشياء المماثلة، أما أنه يحلل له تقبيل خط القرآن لا، يحلل له الصلاة لا، يحلل إلى الطواف لا. بحث في القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث. بحث الآخر، كشف الخطأ، القسم الثاني والقسم الثالث. واحد توضأ مرة ثانية ونيته التجديد، لذلك اكتشف أن وضوءه الأول كان باطلا، أنه نام بين الوضوء الأول والوضوء الثاني اللي هو نية في الوضوء الثاني شنو؟ التجديد. لكن واقعا ما كان تجديد. هذا معنى فإنهما إن وقع على نحو ما قصده، يعني الواقع كان مطابق للنية، حقيقة كان تجديد. هذا النوع الجديد لا، انكشف الخطأ أنه الوضوء الثاني ما كان تجديديا وإنما كان وضوءا أوليا، مو وضوءا تجديديا، لأن الوضوء الأول كان قد انتقض بالنوم مثلا. هنا شنو الحكم؟ هل يصح هذا الوضوء الثاني أو لا يصح؟ يتمكن بهذا الوضوء أن يصلي الوضوء الثاني لو ما يتمكن؟ أو مثلا واحد ظن أنه جنب لأنه خرج منه مثلا وادي فظن أنه جنب فتوضأ لرفع كراهة النوم، بعدين قالوا له المسألة أنه هذا مو جنب، يتمكن بهذا الوضوء أن يقوم ويصلي ركعتين لو ما يتمكن؟ هو لباله أن الوضوء من النوع الثالث، بعدين قرر رسالة العامل الشرف له مو جنب، هذا وضوء كان من أي نوع؟ من النوع الأول، يكفي هذا الوضوء في جواز الصلاة لو ما يكفي؟ هذا يقودنا إلى بحث، اسم هذا البحث بحث التقييد وبحث الخطأ في التطبيق. لنمثل بمثال شنو معنى الخطأ في التطبيق وشنو معنى التقييد. مثال هو أنه أنتم تريدون أن تصلوا خلف إمام عادل، هاي نيتكم، لا يهمكم أن يكون فلان أو فلان أو فلان، جيد، أتوا إلى الجماعة فظننتم أن الذي يأم الجماعة البروجردي رحمة الله عليه المرجع الكبير، فصليت خلفه، بعد الصلاة تبين أنه الليلة كان مريض فما أجى للجماعة، وأما الجماعة رجل آخر. فنوعي مرة واحد يهمه أن يصلي خلف إمام عادل، هذا الكل يريد أن يصلي خلف إمام عادل، منتهى القضية تخيل أن الإمام العادل هو السيد البروجردي، هذا اللي يصلي خلفه قبل آخر، وإذا كان يعرف أنه إمام آخر عادل ما كان يهمه ذلك، أيضا كان يصلي خلفه. هذا شنو اسمه؟ الخطأ في التطبيق. يعني هو في الواقع ناوي الإمام العادل، ولكن طبق الإمام العادل على من؟ على البروجردي، فتبين أن تطبيقه غلط، لأن الإمام العادل انطبق على منه؟ على واحد آخر، مش ما عنده فرق، هو إذا من الأول كانوا يقولوا لأن هذا إمام ثاني عادل كان يصلي خلفه، هذا خطأ في التطبيق. مرة واحد لا، يريد فقط أن يصلي خلف السيد البروجردي، ما يصلي خلف واحد آخر، إذا كان يقولوا له هذا إمام آخر ما كان يصلي وراء، هذا شنو يطلق عليه؟ التقييد. هسه لا يهمنا البحث في هذا، بس أردنا أن نقرب الفكر فيما نحن فيه. هذا حكم هاتين الصورتين مذكورة في كتاب الصلاة. نأتي إلى ما نحن، مرة يكون خطأ في التطبيق، يعني هذا أكو أمر الله أمره به، الله قال له توضأ، هو شنو هدفه؟ يريد يطيع هذا الأمر الإلهي. في هالقضية تخيل الأمر الإلهي الكلي إلى فردية التجديدي والأولي، هو إذا كان الله يأمره بالوضوء أمرا أوليا كان يتوضأ به وضوءا أوليا، إذا أمره بوضوء تجديدي يأتي بوضوء تجديدي، إذن ما عنده فرق أن يكون أولي أو تجديدي، أولي أو ثانوي، منتهى القضية تخيل أن هذا الأمر الإلهي أمر بالوضوء التجديدي فنوى التجديدي، ها هذا شنو كان؟ خطأ في التطبيق، فهذا وضوء صحيح لو باطل، هذا وضوءه صحيح، لأن في الواقع هو ناوي ذلك الأمر الإلهي، نوى لو ما نوى، نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى يشمله أو لا يشمله، يشمله، لأن في الواقع ناوي ذلك الأمر. منتهى القضية، تخيل أن لون الأمر أبيض فبان أن لون الأمر أخضر، هذا هو الفارق. مثل أنه صديقكم، أنتم معكم أنا أي صديق يدخل في بيتكم، فإجا واحد في الظلام ظننتموه أنه زيد، قلتوا أدخل يا زيد، بينما هو عامر، يتمكن يدخل لو ما يتمكن يدخل؟ يتمكن يدخل، لأن أنت ما عندك مانع، أي صديق يدخل في بيتك. منتهى القضية، ظننت أن لون الصديق أبيض طبان أخضر، هذا خطأ في التطبيق. نجي للقسم الثاني اللي هو التقييد. نعم، لو انكشف الخطأ، وضوء ما كان من النوع الثاني، وضوء ما كان من النوع الثالث، وإنما كان من أي نوع؟ من النوع الأول، وهو غافل، بأن كان محدثا بالأصغر، فلم يكن وضوءه تجديديا، هو ظن أن وضوء تجديدي، بينما وضوء شنو كان؟ مو تجديدي، أولي كان. كان مجامعا للأكبر، يعني وضوء لم يكن في حالة الحدث الأكبر، ظن أنه جنب فتوضأ لرفع كراهة النوم، بينما وضوء ما كان مجامع للحدث الأكبر، يعني ما كان في حالة الحدث الأكبر، لما كان من النوع الأول رجع إلى الأول. منه رجع النوع الثاني والنوع الثالث، تبين أنه مو النوع الثاني، مو النوع الثالث، وإنما هو النوع الأول. وقوي القول بالصحة، هذا وضوء صحيح، يتمكن يصلي بهذا الوضوء لو ما يتمكن؟ يتمكن يصلي. وقوي القول بالصحة وبإباحة جميع الغايات بهذا الوضوء، يتمكن يصلي بهذا الوضوء، يتمكن يطوف بهذا الوضوء، الطواف الواجب، يتمكن يقبل خط القرآن إلى آخره. ولكن في أي حالة؟ في حالة التقييد، لو في حالة الخطأ في التطبيق، في حالة الخطأ في التطبيق، إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال، إذا قاصد هذا الأمر الإلهي، هو محرك، محرك الأمر الإلهي. منتهى القضية، تصور أن لون الأمر الإلهي أبيض فبان أخضر، وله شنو الفرق عنده بين أن يكون وضوء تجديدي أو يكون أولي؟ غالب الناس هالشيء، غالب الناس يهمه امتثال الأمر، بس لونه يكون أبيض أو أخضر مو يهم ذلك. ومحركه هو الآن التقييد، حالة شاذة، شذوذ. الحالة الطبيعية خطأ في التطبيق، إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي الإلهي المتوجه إليه في ذلك الحال، الأمر بالوضوء، وإن أخطأ في التطبيق، وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي من الوضوء مثلا، هو ظن أنه ملون باللون الأخضر بينما كان ملون باللون الأبيض، مثل ما أنت ظننت أن هذا صديقك زيد فبان عمرا، قلت تفضل ادخل بالبيت، يتمكن يدخل لو ما يتمكن يدخل؟ يتمكن يدخل، لأن أنت ما عندك فرق بين أصدقائك، فيكون من باب الخطأ في التطبيق. التطبيق معناته واضح، يعني التطبيق الكلي على فرده أو على أحد أفراده، هذا يسمى، أو على أحد فرديه يسمى خطأ في التطبيق. وتكون تلك الغاية، يا غاية، الغاية المتخيلة، الغاية المتخيلة التجديد أو رفع كراهة الأكل، وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا على نحو التقي، ما مقيد، وإنما الداعي يعني المحرك. المحرك إذا لم يكن على نحو التقييد يطلق عليه الداعي، كصلاة خلف هذا الإمام بداعي أنه السيد البروجردي فتبين أنه واحد ثاني. محركي من هو السيد البروجردي، ولكن في الواقع هذا مو المحرك مقيدا، فبناء على هذا إذا تبين إمام آخر ما في إشكال وصلاتي صحيحة. التقييد يعني شنو؟ التقييد بحيث، هذا بحيث توضيح لمعنى التقييد، بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ، هذا معنى التقييد. إذا هذا مو السيد البروجردي ما كان يصلي خلفه، لأنه لا يريد أن يصلي إلا خلف السيد البروجردي، هذا شنو اسمه؟ تقييد. هنا هذا إذا هالشكل كان، طبعا هاي حالة شاذة، يقول أتوضأ للتجديد، إذا لم يكن تجديديا ما أتوضأ، إذا لم يكن تجديديا أنا ما أريد هذا الوضوء. إذا هالشكل فتبين أنه مو تجديدي، وضوء صحيح لو باطل وضوء مشكل إذا كان تقييد. ليش؟ لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. شنو قصد هو؟ قصد التجديد. كان تجديد هو في الواقع؟ لا. إذن ما قصد لم يقع، وما وقع وضوء أولي لم يقصد، وإنما الأعمال بالنية. التقييد يعني شنو؟ بحيث، هذا التوضيح لمعنى التقييد، بحيث لو كان الأمر الواقع يا أمر توضأ، اللي المولى دا يقول، المولى دا يقول يتوضأ، بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده، هو شنو اعتقد؟ أنه تجديد. إذا كان الأمر مو تجديد لم يتوضأ. إذا هالشكل كان هذا مشكل، أما لو كان على نحو التقييد بالمعنى اللي الآن ذكرناه ففي صحته كذلك، يعني بالنحو اللي الآن ذكرناه ففي صحته حينئذ إشكال، والمعروف بين الفقهاء أنه باطل. في صلاة الجماعة المصنف هذا رأيه، أنه إذا كان تقييد في الإمام فصلاته مشكلة، إذا كان خطأ في التطبيق فصلاته صحيحة. خلاف في الموضوع، الله الإخوة مرة ثانية يراجعون الموضوع إن شاء الله ما في أمور. المسألة الرابعة، عندنا موجبات للوضوء، نواقض الوضوء، النوم والبول والغائط. واحد عندما يتوضأ هل يجب أن ينوي هكذا أتوضأ لرفع الحدث أو لرفع النوم أو لرفع البول، يعني لرفع أثره، لازم ينوي هذه النية؟ لو يقول أتوضأ قربة إلى الله وهذا كافي، هو الصحيح أنه مو لازم يقول أتوضأ لدفع أثر النوم أو أثر، لا، أتوضأ قربة إلى الله كافي. لا يجب في الوضوء قصد الموجب، يعني موجب الوضوء، موجب الوضوء شنو هو؟ يعني نواقض الوضوء، بأن يقصد الوضوء لأنه خرج منه البول أو لأنه نام، قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره، هذا شنو حكمه؟ يعني قال أتوضأ لرفع أثر النوم، الشكل بعدين تبين أنه ما كان نايم وإنما كان قد بال، وضوء صحيح لو باطل؟ لو باطل نفس الكلام، إذا كان خطأ في التطبيق فوضوءه صحيح، إذا كان تقييد فوضوء باطل أو مشكل. صح، يعني قال يا الله أتوضأ لرفع أثر النوم، بعدين تبين أنه لا ما كان نايم وإنما أتى بحدث آخر، صح. إلا أن يكون على وجه التقييد. وجه التقييد يعني شنو؟ يعني يقول أتوضأ لرفع أثر النوم، إذا يكون شاذ يعني. إذا حدث ثاني ما أريد رفعه، وإذا تبين أنه حدث ثاني، ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فيكون باطلا، لأن قضية عبادية، القضية العبادية مربوطة بالنية، مجموعة من الأشياء تحتاج إلى نية، فإذا النية لم تكن يكون باطلا. الله على محمد وآله الطاهرين.